إخوة الإيمان، ومن التسجيلات النادرة للقارئ شيخ محمد رفعت. نستمع الآن إلى هذه التلاوة العطيرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي البقرة والبلد، وهي مسجلة من مسجد فاضل باشا بالقاهرة في فترة الأربعين ديات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

Oh. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي البقرة والبلد، تلاها علينا القارئ شيخ محمد رفعت، وهي من التسجيلات النادره.